بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أبو حسن كان موجود فقط، فأنا ألخص ما طرح، لأن طرحت مقدمة في الدرس السابق وأريد أعالجها اليوم. في سياق الحديث عن الحقيقة الشرعية ساق أحد العلماء وهو محمد تقي الأصفهاني رحمة الله عليه في هداية المسترشدين، ساق مقولة للمعتزلة. مؤدى هذه المقولة التفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية. وفرق بينها بهذه الكيفية. قال أهل اللغة تارة يعرفون اللفظ والمعنى، وتارة لا يعرفون اللفظ ولا المعنى، وأخرى المعنى دون اللفظ، والأخيرة اللفظ دون المعنى. طيب، أين هي الشرعية وأين هي الدينية في كلامه؟ قال أن الشرعية هي اللفظ الذي يعرف أهل اللغة لفظه أو لفظها ومعناها، يعني ما كان اللفظ معروفا ومعناه معروفا يكون من الشرعية، أما ما كان اللفظ والمعنى غير معروفين، أو ما كان اللفظ معروفا دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، فهذا من الحقيقة الدينية. هكذا فرقوا. كيف يناقش هذا الكلام؟ أولا، دع الشرعية جانبا، وهي التي يعرف أهل اللغة اللفظ فيها والمعنى. ولنأخذ الثلاث الأخيرة. الثلاث الأخيرة شو تقول؟ تقول اللفظ لا يعرف اللفظ اللي هو اللغوي، لا يعرف اللفظ ولا المعنى، أو لا يعرف اللفظ ويعرف المعنى، أو لا يعرف المعنى ويعرف اللفظ. شيء يقول بس الأخيرة نقبلها، هذا يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى. ليش؟ أكو قاسم مشترك بين الاثنتين الأولتين. لا يعرف اللفظ ولا المعنى. ثانية، لا يعرف اللفظ ولكن يعرف المعنى. صح؟ التقتا في وين؟ في عدم معرفة اللغوي باللفظ. يقول هذا ما يمكن، فلهذا هالاحتمالين لا بد من طردهما. ليش؟ هذا طرحناه في الدرس السابق. بشكل سريع. ليش؟ لأن الشارع المقدس لم يخترع أساليب خطابية جديدة يخاطب من خلالها المكلفين، وإنما استخدم نفس الأساليب الخطابية الدارجة في أوساط الناس في الأسلوب وفي اللفظ. فما يمكن أن يكون هناك لفظ غير معروف عند أهل اللغة، ممكن. فإذا ما يمكن، إذن هذول الحاذان الاحتمالان لا محل لهما من العرب، فتقلصت الاحتمالات عندنا إلى احتمالين. احتمال أهل اللغة يعرفون اللفظ والمعنى وهو الشرعية، واحتمال آخر أهل اللغة يعرفون اللفظ دون المعنى. المعنى ما يعرفوه، اللفظ يعرفوه بس المعنى ما يعرفوه، صحيح؟ يمكن يعرفوا الصلاة وإن كان الكلام مو عن الصلاة، بس أنا أمثل لأنه هو بيفرق أيضا الآن بين الشرعية وبين الدينية اللي هم أهل اللي هم معتزلة. يعرفون الصلاة صاد لام ألف تاء، يعرفوها هذه، يعرفون هاللفظ، ولكن معناها مين يعرفه؟ وهو هذه الصلاة اللي فيها أجزاء خاصة وشرائط خاصة وكذا، هم يعرفوها، يعني هم يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء. فيمكن أن تكون هناك ألفاظ معروفة عند أهل اللغة لكن ما يعرفوا المعنى. فإذا تلخص البحث في هالنتيجة يكون عندنا حقيقة، هذا في كلامهم، ها هذا حرر كلامهم، وبالتالي نشكل على بعضها حتى نطرد بعض الاحتمالات. احتمالين قلنا ما يمكن، لأن المحور فيه ما عدم معرفة أهل اللغة باللفظ، هذا ما يمكن لأنه الشارع ما اخترع ألفاظ جديدة ولا اخترع أساليب خطابية جديدة. فصار عندنا محل الكلام، يعني المدعى اللي يبقى عندنا حقيقة شرعية يعرف أهل اللغة اللفظ فيها والمعنى، حقيقة دينية يعرف أهل اللغة اللفظ فيها دون المعنى، صح؟ هذا الكلام هم راح يناقشه، هذا الكلام أيضا يناقش. من أين لكم هذا الكلام؟ هذا التفريق بين الحقيقة الدينية والحقيقة الشرعية. لاحظ، سيصل إلى نتيجة الآن، أقرأ لكم ناقص، سيصل فيه إلى نتيجة أن هذا التفريق لا محل له من الإعراب أيضا. هي حقيقة واحدة، أما تسميها دينية أو تسميها شرعية، شوف عبارته يقول ثم من الظاهر أن جل المعاني الشرعية أو كلها أمور مستحدثة من صاحب الشريعة لا يعرفها أهل اللغة. لاحظ اللي يقول عند التحقيق نلاحظ أن أغلب المعاني، لا مو كلها، أغلب المعاني مستحدثة من أهل اللغة، من الشارع المقدس، أهل اللغة ما يعرفها. وإيش معنى مؤدى هالكلام؟ مؤدى هالكلام أنت قلتوا عندنا حقيقة شرعية أهل اللغة يعرفون اللفظ والمعنى، عندنا حقيقة دينية أهل اللغة يعرفوا بس اللفظ. يقول هذا الكلام مو صحيح. ليش؟ لأن أغلب المعاني الشرعية مستحدثة، أهل اللغة ما يعرفوها، فهذا يطرد. فمعرفة أهل اللغة بالمعاني مطلقا يكون مو معلوم لأن معاني مستحدثة. لما نقول أهل اللغة ما يعلمون، مو بعد معرفتهم واطلاعهم وكذا، لا، في الأصل هذا مو حاضر، مو هم، ليس هم الذين أسسوه، ولهذا أول مرة يسمعوا ما يعرفوا، إذا عرفوا إياه عرفوا. فلما نقول ما يعرفون، مو أنه إلى الآن ما يعرفون، ما كان عندهم في قاموسهم، هذا معناه. فشنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا شيء واحد اللي قلت عنه، الحقيقة الشرعية اللي أهل اللغة ما يعرفوا اللفظ، ما يعرفون اللفظ فيه بس المعنى ما يعرفوه، فانفردنا المعنى. والحقيقة الدينية اللي سميته اللي يقول شنو، أهل اللغة يعرفوا اللفظ ما يعرفوا المعنى، ما صار عندنا تغاير بين دولة، صار عندنا أهل اللغة يعرفوا اللفظ ما يعرفوا المعنى، هذا كل الموضوع. فما في فاصل بين الحقيقة الشرعية والدينية، صار عندنا واحد بس واحد، أهل اللغة يعرفون اللفظ دون المعنى، فما في تفريق بين الحقيقة الشرعية والدينية، سمها شرعية سمها دينية بجمع، هي حاجة واحدة. يقول فلا يكاد بناء على ذلك اللي قلته الآن، فلا يكاد يتحقق مصداق للحقيقة الشرعية غير ما فرض حقيقة دينية. ما فرق بين هذا وبين هذا؟ جيب لي مصداق واحد نسمي هذا حقيقة شرعية وحقيقة دينية، أو هذا حقيقة دينية وحقيقة شرعية، جيب لي مصداق، ما في مصداق. غالبا ما يقال عنه حقيقة شرعية، يقال عنه حقيقة دينية، وجيب لي مصداق حتى نبحث، ما في مصداق. هاي التفريقات الأربعة، بل التفريقات الاثنين أصلا محلهم من الأعراب، فأصل التفريق عندكم هذا خارج. فيتحد مصداق الحقيقتين في الخارج، ماذا؟ وحينئذ فلا يتجه جعل النزاع في الحقيقة الدينية مغايرا للنزاع في الشرعية. أكل بعض هي سوى نزاع، هل هناك حقيقة دينية لو لا؟ خلها بحث مستقل، وجاء فتح باب ثاني، هل هناك حقيقة شرعية لو لا؟ وسوى لها بحث مستقل. يعني الأصوليين عندنا شنو؟ جاءوا فتحوا باب سموا الحقيقة الشرعية وقالوا في حقيقة شرعية ما في حقيقة شرعية. المعتزلة جاءوا سووا بحثين، بحث الحقيقة الشرعية وبحث الحقيقة الدينية، وفرقوا بينهم وسووا لهذا بحثين مستقل وبحثين مستقل. قال هذا كل بحثكم ما له معنى، هذا هاي فرضيات وهمية أصلا ما لها واقع، ما عندنا إلا شيء واحد، سمى حقيقة شرعية سمى حقيقة دينية. يمكن توجيه هذا الكلام، ويمكن احنا بشكل يعني بمؤونة شديدة نوجه الكلام، بس يقول هذا التوجيه لا محل له من الاعراب، وهذا انا ما ارد اطرحه اصلا. وحينئذ فلا يتجه جعل النزاع في الحقيقة الدينية مغايرا للنزاع في الشرعية، كما وقع في المختصر وغيره، حيث اسند القول بثبوت الدينية الى المعتزلة بعد اختياره القول بثبوت الشرعية. في المختصر جاء بحث مفصل، فرق بين هذه وبين هذه، وقال هذه بحث مستقل وهذه بحث مستقل، وقال ان المعتزلة يقولون بثبوت الحقيقة الدينية وانا ما اقول بها، وانا اقول بثبوت الحقيقة الشرعية مثلا وهم لا يقولون بها مثلا. قال هذا الكلام ما له معنى، ما له معنى. قال وقد يوجه ذلك، سأقرأ بشكل سريع هذا ما ذكرته، قد يوجه هذا الكلام بتوجيه أنه أكو فرق بين الحقيقة الشرعية والدينية، لكن هذا التوجيه من باطل. شنو التوجيه؟ وقد يوجه ذلك بأن كثيرا من تلك المعاني التي قلناها شرعية ودينية أمور معروفة قبل هذه الشريعة ثابتة في الشرائع السابقة، وهي معلومة عند العرب، وربما يعبرون عن كثير منها بالألفاظ الشرعية أيضا. لما يقولوا الصوم يقصدوا الصوم هو هذا، لما يقولوا الحج يقصدوا الحج هذا، يقصدوا الحج القصد، هي معاني من الشرائع السابقة موجودة. إن ذرت للرحمن صوت، صحيح؟ كما كتب على الذين من قبلكم مثلا. إلا أنه حصل هناك اختلاف في مصادق تلك المفاهيم بحسب اختلاف الشرائع، كاختلاف مصادق كثير منها في هذه الشريعة بحسب اختلاف الأحوال، والمفهوم العام متحد في الكل، فما لا يكون معروفا أصلا يكون مندرجا في الدينية. يقول يمكن احنا من هالجهة نسوي شنو؟ يقول هذه الألفاظ مو متداولة عند العرب، وبعض الأحيان حتى لما نتكلم وش يقولوا؟ يستخدموا اللفظ الشرعي. يقول لكن بسبب طول الزمن واختلاف المفاهيم واختلاطها واستخدام الكذا، مرة استخدام صح مرة استخدام خطأ ما أدري شنو، صار النتيجة هي هذا، أن بعض الألفاظ تعرف معانيها عندهم أهل اللغة، بعض الألفاظ ما يعرفون معانيها، ضاعت المعاني. فصارت عندنا نتيجة ألفاظ نعرف معناها وألفاظ ما نعرف معناها، إلا نعرف معناها هي الشرعية، إلا ما نعرف معناها هي الدينية. يمكن نوجه الكلام بهالشكل؟ قال لكن هذا الكلام لا محل له من الاعراب اصلا. ليش؟ قال وفيه تامل اذ فيه بعد الغض عن صحه الوجه المذكور. يقول اصلا هذا الكلام انه هذه الالفاظ كانت موجوده في الديانات السابقه والشرائع السابقه وبعدين اهل العرب اخذوها وصاروا يستخدموها حتى بالالفاظ الشرعيه. يقول هذا الكلام يحتاج اساسا الى خط. هذا الادعاء في نظر والف نظر. بس يقول خلينا نسكت على هذا الادعاء. سكت. قلت ما على سلمنا بما تقولون هنا. الا انه لا ينطبق على ظاهر كلماتهم حيث نصوا على حدوث المعاني الشرعيه. يقول انت هذا الكلام كل اللي قلت التوجيه ما له محل من الاعراب. ليش؟ لان انت قلتم بان المعاني الشرعيه حادثه ولم تقولوا بان المعاني الشرعيه كانت قديمه. وقديمه مو معنى قديمه كالقدم الالهي، لا، يعني كانت من الشرائع السابقه. لا، يقول المعاني الشرعيه المتداوله عندنا الان هذه معاني شرعيه حديثه. الحج له معنى خاص عندنا، الصوم له معنى خاص عندنا، الصلاة لها معنى خاص عندنا، الزكاة لها معنى خاص عندنا، وهكذا. فكل هذه المعاني أنتم نصتوا في كتبكم أن المعاني حديثة، شلون تنصوا في كتبكم على أن المعاني حديثة؟ أنتم كأصوليين سنة وشيعة معتزلة وغيره أشاعرة ومغيرة كلكم نصيتوا على أن المعاني حديثة، شلون تنصوا على أن المعاني حديثة؟ ثم تطرحون لنا هذه الفرضية. ما تنسجم فرضيتكم هذه مع أقول القبول بها وإحنا مع ما نقبل بها. شلون تنصون على هالكلام هذا ثم تقولون بأنه المعاني كانت قديمة وكانت الدول العرب، وانت تنصون على أنها حديثة الآن حدثت مع الشريعة الجديدة؟ فحتى التوجيه الذي يمكن أن يوجه به كلام من فرق بين الدين والشرعية هذا لا محل له من الإعراب. ثم أبطلنا المبنى، خلنا نجي للبناء، كأننا لو يعني كأننا غضينا النظر عن المعنى عن هذا التفريق قبل النبي أم لم نقبل. خلنا نشوف النتيجة شنو. النتيجة جاء فرقوا بين المعنى الشرعي والمعنى الديني. قالوا الحقائق الدينية هي أسماء الذوات، كالمؤمن كالكافر كالمنافق، والحقيقة الشرعية هي أسماء الأعمال كالمصلي. المؤمن هو مو عمل، اسم ذات، بينما المصلي لا اسم عمل لأنه يصلي يقوم بعمل معين خاص. المؤمن هو ما يقوم بعمل معين خاص، انتماء فعلا لا يعني صفة صحيح. يقول فرقوا بين الأمرين بعد الكبير. شوف يقول ثم أنه قد حكي عن المعتزلة أيضا أن ما كان من أسماء الذوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر ونحوها حقيقة دينية، بخلاف ما كان من أسماء الأفعال كالصلاة والزكاة والمصلي والمزكي ونحوها. احنا هني لو رجعنا لمبناهم نقول لهم لا، المبنى اللي عندكم صح ولا بناءكم صحيح. لأن وش مبناكم؟ المبنى هو أنه أن الحقيقة الشرعية اللغوي يعرف اللفظ والمعنى فيها صح، والحقيقة الدينية اللغوي لا يعرف اللفظ، يعرف اللفظ فيها دون المعنى صح. ها نقول الآن هل اللغوي ده هذه تفصيلاتكم، ها هل في الواقع الخارجي اللغوي يعرف لفظ المصلي ومعناه ولا يعرف، ويعرف لفظ المؤمن دون معناه؟ وهذا نتيجة بحثكم. يقول هذا التفريق في المصداق كان باطل، من أين لكم هذا الادعاء؟ أن اللغوي يعرف المعنى هنا، يعرف المعنى واللفظ في المصلي والمزكي والصائم، ها؟ ويعرف اللفظ دون المعنى في المؤمن في الكافر في المنافق في الكفر في الإيمان. يقول هذا الادعاء غير صحيح. بل اللغوي يعرف الفاظ هذه بلا فرق بين شرعيها ودينيها ولا يعرف معانيها. اصل اللغوي ما كان في قاموسه شنه معنى مؤمن او منافق. الدين لما اجى وضع هذا اللفظ او جاء بهذا اللفظ المستخدم وضع له معنى جديد، معنى المؤمن معنى الكافر، وضع له معنى جديد سواء كان مؤمن او كافر. كذلك المصلي والمزكي، اللفظ موجود عندكم، زكاة عندكم، صلاة عندكم، صوم عندكم، حج عندكم، ولكن هذا اللفظ المتداول عندكم وضع له معنى جديد. فهم التي ادعيتم بانها الفاظ دينيه حقائق دينيه، الشارع استخدم الالفاظ المتداوله عندكم التي تعرفوها ولكن وضع لها معاني جديده. كذلك الحقائق الشرعيه هم الشارع وضع استخدم الالفاظ المتداوله عندكم ووضع لها معاني جديده، فلا وجه للتفريق بين هذه المصادق على انها حقائق دينيه او حقائق شرعيه، فلا مبناكم صحيح ولا بناكم عليه صحيح. فنتيجة هذا الكلام يتلخص أن القول في البحث بحث النفس الشرعية، حتى لا نتكلف بحث جديد، ليش سقنا هذا البحث؟ حتى نقول احنا ليش خرجنا عن دائرة المعتزلة وبحثنا فقط حقيقة شرعية وما بحثنا حقيقة دينية؟ لأن عندنا ما ليس إلا ثمة شيء واحد، سمي حقيقة شرعية أو سمي حقيقة دينية لا فرق عندنا، مو يعني ما عندنا مشكلة في تسميته بالحقيقة الدينية، وهو الحقيقة الشرعية، وهو اللفظ الذي يعرف اللغويون، الذي يعرفه اللغويون كلفظ، ولكنهم لا يعرفون المعنى الشرعي أو الديني الذي له، يعني ما كان في قاموسهم، عرفوه بعد ذلك، بعد أن بين الشارع وبعد أن بين الدين حقق هذا المعنى. فبناء على ذلك الألفاظ الدينية، وهذا مهم جدا حتى في بحوثنا المعاصرة، الألفاظ الدينية أو الشرعية ليست ألفاظ مستحدثة، وإنما هي الألفاظ المتداولة عند العرب. ها؟ الشارع لا فيها كألفاظ استخدم شيء جديد، استخدم ما هي، ولا في أساليبها استخدم شيء جديد، وإنما استخدم نفس الأساليب، نعم يضيف كذا نفس الأساليب، إلا أنه وضع معاني جديدة لتلك الألفاظ. شوف قلنا وضع معاني لتلك الألفاظ الشرعية، ما قلنا وضع معاني لتلك الحقائق اللغوية أو الحقائق العرفية. نحن مو بحثنا في الحقائق اللغوية والعرفية، نعم الشارع المقدس استخدم الحقائق اللغوية اللي اللغوي يعرف اللفظ والمعنى، استخدمها وما غير فيها وما جاب معاني جديدة. وفي الحقائق العرفية الشارع المقدس أيضا شنو استخدم؟ هذه الحقائق العرفية كما هي اللي ابن العرف يعرفه اللفظ فيها والمعنى وما غير فيها، ما دام هي باقية على على على حقيقتها العرفية، يمكن يتصرف بعض الأحيان، ولكن في زاوية في حيز الحقيقة الشرعية نتكلم، بس نقول في حيز الحقيقة الشرعية أو الدينية ليس عندنا إلا ألفاظ يعرفها اللغويون ولا يعرفون معانيها. اللغوي يعرف اللفظ والمعنى في الحقيقة اللغوية، ورجل العرف لغويا كان او غير لغوي يعرف اللفظ ويعرف المعنى ايضا. اما في الحقائق الشرعية فاللغوي يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى، اي مصداق تعبر عنه بانه حقيقة شرعية. اذا قلت ان هذا حقيقة عرفية او لغوية خرج عن محله، فهذا هو مناط الحقيقة الشرعية، لفظ دون معنى يعرفه اللغوي. ونتيجة ذلك أن الشارع ما اخترع علينا لا ألفاظ ولا أساليب جديدة خطابية، استخدم الأساليب الدارجة عند العرب. وهذا معناه لسان قوم. ما أرسل الله جل وعلا رسولنا إلا بلسان قوم. فالبحث اللي راح نبحث احنا في الحقيقة الشرعية بعد ما عرفنا ذاك اليوم الحقيقة الشرعية هو هذا هو اللفظ اللغوي يعرف يعرفه ولكن يعرفه. هذا موجود عندنا في الشارع لو لا موجود عندنا هذا اللي نقوله عندنا موجود لو لا احنا ما خلصنا الحين ها قل هذا هو البحث موجود عندنا لو موجود هذا هو محل البحث عندنا اللي بيجي في الايام القادمه ان شاء الله. يعني هذا البحث اليوم زياده بيان لتعريفنا هناك لمعنى الحقيقه الشرعيه. احنا نتذكر وش قلنا في تعريف الحقيقه الشرعيه قلنا عرفوها بانها اللفظ المستعمل في وضع اول شرعي وشرحنا وجبنا الملابسات المتعلقه به. هذا مزيد بيان في صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين.